بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا يرحم الحاجة دي رحمة واسعة ويسكنها الجنة من غير حساب. تعال نقول الحقوق في الموضوع ده ايه لحد دلوقتي. الحق الاول حق الاب انه يتزوج، نعم حقه انه يتزوج. طب وايه حقوق الاولاد؟ حقوق الاولاد مش حقهم ان هم يقولوا له ما تتجوزش، ولا حقهم ان هم يقولوا اتجوز بره، ولا حقهم ان هم يقولوا اتجوز بعد الكبيرة ما تتجوز، ولا حقهم ان هم يقولوا لو اتجوزت هنعيش عند جدتنا. كل دي مش حقهم. امال ايه حقهم؟ ليهم حق التربية، ان هم لسه عايزين يتربوا كمان، ان ابوهم يربيهم. فعلشان يعرف يربيهم ينبغي ان هو ما يصدمهمش صدمة يخسر بيها برهم وبنوتهم ليه واجلالهم ليه وتعظيمهم. لو سمع كلامهم ومشى حقوقهم اللي هم بيزعموها لانفسهم دول، هيتطور تسلطهم اكتر، وهيتطور نظرتهم ليه، وهيحتقروه اكتر، وهينظروا له بانه مش وافي اكتر واكتر، وهيبقى زيارته للبيت غير مرغوب فيها. ولو هو مشى كلامه وجاب الست في البيت وقال لهم ما فيش حاجه اسمها خروج ولا كده، ولا جدتي، ولا تروح عند جدتكم، هيبقى في البيت جحيم، وهيستقصدوا الست دي وهينكدوا على عيشته. ولو راحوا عند جدتهم مش هيعرفوا يعيشوا عند جدتهم، ومصالحهم هتتبدل، وهتبقى حياة غير سوية بالمرة. كل الحلول دي خطأ.